ينبغي أن يعلمه الأزواج أن المرأة ضعيفة بطبعها، وأن الله ركب فيها نقصا في دينها وخلقها لحكمة بالغة، لحكمة بالغة أرادها الخلاق. فإذا تيقن الزوج ذلك عاملها على وفق نقصها من الملاطفة والمداراة والرفق بها، فيعفو عما صدر منها من الهانات ويتجاوز عن الغلطات، ليستقيم له الود والعشرة، فالكمال لله سبحانه. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وعن سمرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسرها، فدارها تعش بها، ولا تطمع في أن تقيم اعوجاجها، فما هي إلا مثل ضلع المردد. فالزوج لا بد أن يغض طرفه عن بعض ما يقع من المرأة من هفوات لا تصل إلى الآثام والمعاصي والموبقات، ولا يحاسبها عن كل ما صدر منها من الكلام والفعال. فإذا كره منها بعض الأخلاق والآداب فليعلم أنها تتمتع بأخلاق أخرى تشفع لنقصانها، خاصة إن كانت ذات دين وعبادة وحب للخير. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض ويكره، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالمرأة المؤمنة عباد الله لا تخلو من خير وإن ظهر منها تقصير ونقصان، فلا ينبغي للرجل أن يبغضها لما يرى منها فيكرهها، لأنه إن كره شيئا رضي شيئا آخر، فليقابل هذا بذاك. فالصاحب لا يوجد بدون عيب، فإن أراد الشخص أن يصاحب بريئا من العيب يبقى بلا صاحب. وهذا الإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الدواعي إلى حسن العشرة بين الزوجين. فالزوج مطالب أن يلحظ ما في زوجته من الأخلاق الجميلة والمحاسن التي يحبها وتناسبه، ويقابلها بما يكره من فعالها. فإذا تأمل ذلك رأى فيها ما يحب أكثر مما يكره، فيغض عن مساوئها لاضمحلالها في بحر حسناتها، وبهذا تدوم العشرة والصحبة، وتؤدى الحقوق الواجبة والمستحبة، بل قد تسعى هي لتحسين ما كره منها وتقليله. وأما من غض عن المحاسن ولحظ المساوئ وذكرها ولو كانت قليلة، فهذا محروم من التوافق، ولا يكاد يصفو له الود والترافق. فينبغي لمن أراد أن يصفو له جو المحبة والألفة أن يداري المرأة بالصفح والسكوت، فليس بالحليم من لم يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا. وأكثر الاختلافات عباد الله، أكثر الاختلافات الزوجية من تتبع الزوج لكل ما تفعل زوجته وتقوله، وعدم التجاوز والتغافل عن بعض ذلك، وكثرة الوقوف على الملاحظات التي لا يخلو منها أحد والمعاتبة عليها. فهذا كله مظنة النزاع والشقاء وبقاء العيوب وتكدر الخواطر. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: متى رأيت صاحبك قد غضب وأخذ يتكلم بما لا يصلح، فلا ينبغي أن تعقد على ما يقوله خنصرا ولا أن تؤاخذه به، فإن حاله حال السكران لا يدري ما يجري، بل اصبر لفورته ولا تعول عليها، فإن الشيطان قد غلبه والطبع قد هاج والعقل قد استتر. ومتى أخذت في نفسك عليه أو أجبته بمقتضى فعله كنت كعاقل واجه مجنونا أو كمفيق عاتب مغمى عليه فالذنب لك، بل انظر بعين الرحمة وتلمح تصريف القدر له وتفرج في لعب الطبع به، واعلم أنه إذا انتبه ندم على ما جرى وعرف لك فضل الصبر. وهذه الحالة ينبغي أن يتلمحها الولد عند غضب الوالد والزوجة عند غضب الزوج، فتتركه يشتفي بما يقول ولا تعول على ذلك، فسيعود نادما معتذرا. ومتى قوبل على حالته ومقالته صارت العداوة متمكنة وجاز في الإفاقة على ما فاق ففعل في حقه وقت السكر. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا علم الرجل هذه الحقيقة وعمل بمقتضاها استقامت حياته مع زوجه، وتيقن أن الحلم قوام ذلك، فيصبر ويتجاوز ويرفق ويتغافل. وفي الصحيح في قصة ابن عباس مع عمر رضي الله تعالى عنه أن عمر قال: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء. الحديث. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بسيرة الأنصار في نسائهم، وترك سيرة قومه، وتغاضى عن بعض ما يقع بين المرء وزوجه، ولم يقابل ذلك بالإساءة إليهن بل بالصبر والإحسان، فكان حليما صبورا لا يقابل غضبهن بغضب أشد. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عن علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت عني علي غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، فما بال البعض منا لا يحتمل أن يسمع الكلمة من زوجته وإن كانت محقة، بل ربما سبها وضربها لكلمة صدرت منها في بيان وجهة نظر أو بيان خطأ، فمن الذي أباح لك أن تقول ما شئت من الكلام، وحرم لك وحرم عليها أن ترد عليه فيما ظلمتها فيه؟ ولا يفهم من هذا عباد الله، لا يفهم من هذا كله أن الرجل يسكت عن كل ما يصدر من المرأة من الإساءات والفساد، بل المراد ترك اعوجاجها فيما جبلت عليه من بعض الأخلاق التي لا تفسد الدين. فأما إذا كانت مواقعة للحرام، مقارفة للمعاصي، أو أن تكون سيئة الأخلاق عديمة الخير كثيرة الفساد والإفساد، فلا يجوز له السكوت عنها، بل لا بد من النصح والبيان بالفعل واللسان، بل ربما أدى ذلك إلى الطلاق إن كانت تمادت في عصيانها. لذلك قال الإمام الطبري عن قصة عمر مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: فيه الدلالة الواضحة على أن الذي هو أصلح للمرء وأحسن به الصبر على أذى أهله والإغضاء عنهم والصفح عما يناله منهن من مكروه في ذات نفسه دون ما كان في ذات الله. ومن حق الزوجة عباد الله على زوجها تعليمها وتفقيهها أمور دينها، وأن يمكنها من ذلك بحسب ما يتيسر له في ذلك، وأن يكون لها عوناً على طاعة الله ومرضاته، وسبباً في الابتعاد عن سخطه ونيرانه. فالله تعالى جعل المرأة أمانةً في عنق الرجل، إذ غالباً ما تكون المرأة على دين زوجها، يقودها معه إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولذلك أمر الله المؤمنين وقاية أنفسهم وأهليهم من النار معا، فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلا يليق به أن يمنعها من إتيان المساجد للتعلم والتفقه ومعرفة كتاب الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات. فهذه بعض حقوق المرأة على زوجها، تؤدي إلى حسن العشرة والتوافق والمحبة والترافق، والحمد لله رب العالمين.